جديد موقع طرب ميكس دوت كوم. يا براي يا فريد ربام يا براي يا براي يا فريد ربام يا براي يا فريد ربام يا براي يا براي يا فريد ربام. قلت لك من بارح سامح وصالح مني شو بدك بمبارح كله رايح وانسى اللي انكر واليوم واحنا ولاد اليوم راح انسى ولا انا مهموم واليوم واللي صار اليوم راح انسى طرب ميكس دوت كوم.